الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاغتسال لدخول مكة، وهذا مستحب في قول الجمهور، وحكاه طائفة من العلماء إجماعا. قد قال بعض العلماء بأن الاغتسال لدخول مكة من أجل الطواف، وقال الأكثرون بأن الاغتسال لدخول مكة سنة لأن هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وليس لذات الطواف، لأن الطواف يكفيه الوضوء. وقد تقدم الحديث عن الاغتسال ومشروعيته عند الإحرام، تقدم أن هذا من السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أمر أسماء أن تغتسل، والخبر في صحيح مسلم. وقال ابن عمر: من السنة أن يغتسل عند إحرامه وعند دخوله مكة، رواه الحاكم وغيره. وقول الصحابي من السنة يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول الأكثر من الفقهاء والأصوليين. قال العراقي رحمه الله تعالى: قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأبا عصر، على الصحيح وهو قول الأكثري. وحين تحدث المؤلف رحمه الله تعالى عن مشروعية الاغتسال عند الإحرام وتحدث عما وراء هذا من الأحكام، فأراد رحمه الله تعالى أن يتحدث عن دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة من أعلاها وخروجه من أسفلها، ثم ما يتعلق بدخول مكة نهارا، ثم يتعلق في كيفية الطواف وما جاء في الرمل من الحجر إلى الحجر. قدم قبل ذلك الاغتسال عند دخول مكة وأنه سنة، فقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في الفعل المجرد أن يفيد الاستحباب دون الإجاب. وأفعل النبي صلى الله عليه وسلم على مراتب، والأصل في الفعل أن يفيد الاستحباب، وقد ينتقل إلى الإجاب بقرينة على تفاصيل بين الفقهاء والأصوليين في الفعل إذا كان مفسرا لمطلق الأمر من القول. النوع الثاني من الأفعال أن يكون من مقتضى الجبلة ولم يفعل على وجه التعبد، فهذا ليس بسنة، ولكن من فعله تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يؤجر على هذا، ومن فعله على وجه التعبد فإنه ينكر عليه، كلبس العمامة وكإطلاق الأزرار وكإعفاء الشعر في أصح قولي الفقهاء، وأن إعفاء لم يأتي على وجه التعبد، فمن أعفى شعره باعتبار أن السلم له شعر فلا حرج من ذلك، وهذا يسمى عند الأصوليين التأسي العام. ومن فعله على وجه التعبد وأن هذا السنة، فهذا في قولا للفقهاء. القول الأول ما ذهب إليه الإمام أحمد لأنه مستحب، وقال الإمام أحمد: له كلفة ومؤنة، ولو نقدر عليه لاتخذناه. والقول الثاني هو قول الأكثر أنه ليس بالسنة، لأن هذا لم تقتضيه الجبلة وتقتضيه من عادات العرب الأول، ولم يخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار حاجتهم إلى إبقاء الشعر، وأن هذا في منزلة لبس العمامة، لأن من عادات من يلبس العمائم، ومنزلة إطلاق الأزرار ونحو ذلك. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى ابن موسى، يحيى بن موسى ابن عبد ربه، الحداني البلخي السختياني كوفي الأصل، روى عنه البخاري والنسائي وأبو داود والترمذي، وقد وثقه أبو زرعة والنسائي والدارقطني وآخرون، وقد ذكره ابن حبان في ثقاته، ومات سنة 400. قال يحيى بن موسى: أخبرني هارون ابن صالح ابن إبراهيم القرشي التيمي، وقد روى عنه أبو حاتم الرازي وقال صدوق، وقد روى عنه أبو حاتم الرازي وقال صدوق، وقال ابن حزم: لا يعرف من هو، وقد ذكره ابن حبان في ثقاته، ولم يروي له أبو عيسى إلا هذا الحديث وهو غير محفوظ، ولم يصب ابن حزم رحمه الله في قوله لا يعرف من هو، فقد عرفه غيره، وفي نفس الوقت لازم معرفته أن يكون خبره صحيحا. قال هارون بن صالح: أخبرنا عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم، وهذا مولى عمر، وهو أخو عبد الله ابن زيد وأسامة ابن زيد، حدث عنه جمع من الحفاظ: وكيع بن الجراح وعبد الله بن وهب وقتيبة وآخرون، وقد ضعفه ابن معين وعلي بن المديني وأحمد بن حنبل وأبو داود والنسائي، وقال عنه الحافظ بن خزيمة رحمه الله: ليس هو ممن يحتج أهل العلم بحديثه لسوء حفظه، هو رجل صناعته العبادة، هو رجل صناعته العبادة والتقشف، ليس من أحلاف الحديث. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ذكر رجل لمالك حديثا فقال: من حدثك؟ فذكر إسنادا له منقطعا، فقال: اذهب إلى عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم يحدثك عن أبيه عن نوح. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: أجمعوا على ضعفه، وقد مات سنة 82، خرج له الترمذي وابن ماجه. روى هذا الخبر عبد الرحمن عن أبيه ووثقة، تقدم الحديث عنه، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن ابن عمر قال: اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم لدخول مكة بفخ، فخ بفتح الفاء، موضع قريب من مكة. فقال بعض العلماء منهم المحب الطبري رحمه الله تعالى بأنه بين مكة ومنى. قال أبو عيسى: هذا حديث غير محفوظ، وهذا الخبر معلول بعلتين. العلة الأولى ضعف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، العلة الثانية رفعه، وفي علة ثالثة قوله بفخ، ولم يذكر ذلك غير عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. قال أبو عيسى: والصحيح ما روى نافع عن ابن عمر أنه كان يغتسل لدخول مكة، هذا رواه مالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ولدخوله مكة ولوقوفه عشية عرفة. وهذا سند صحيح ومعدود عند المحدثين من أصح الأسانيد، وقد جاء الاغتسال عند دخول الحرم مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري ومسلم من حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر، وروى الحاكم وغيره من طريق سهل بن يوسف حدثنا حميد عن بكر ابن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم وإذا أراد أن يدخل مكة. وقد حكى ابن المنذر اتفاق العلماء على استحباب هذا الغسل، وقال: ليس في تركه دم. وقد قيل إن هذا الغسل للطواف، وقيل بل هو لدخول مكة، لأن الطواف لا يستحب له غسل، فالسنة في ذلك أن يتوضأ، وبدليل أنه لو كان على وضوء فإنه يستحب له الغسل حين يريد دخول مكة. وقد كان ابن عمر يبيت بذي قوى ثم يصلي به الصبح ويغتسل ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، متفق عليه. قال أبو عيسى رحمه الله: وبه يقول الشافعي يستحب الاغتسال لدخول مكة. تقدم قول ابن المنذر وأن العلماء متفقون على هذا. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ويغتسل الرجل والمرأة إذا أراد أن يهلا، ويغتسلان إذا أراد أن يدخل الحرم، فإن لم يفعل فلا بأس. وقال في المغني: يستحب الاغتسال لدخول مكة والمرأة كالرجل وإن كانت حائضا أو نفسا. وتقدم الحديث عن حكم التيمم في الذين لا يجدون ماء أو لا يقدرون على استعماله عند الإحرام، وتقدم تصويب أن الصواب عدمه، وأن هذا غسل يقصد منه النظافة، والتيمم لا يأتي بهذا. ومن أراد يؤدي عبادة مقصودة لذاتها فيريد الطواف ولم يجد ماء فإنه يتيمم، سواء قيل بأن الطهارة للطواف، بأن الطهارة من الحدث الأصغر للطواف سنة أم واجبة. فقد ذهب أكثر العلماء إلى أن الطهارة من الحدث الأصغر شرط لصحة الطواف، وهذا الذي صار إليه مالك والشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة: واجب يجبر بدم. وذهب أهل الكوفة أو جماعة من أهل الكوفة من محمد بن سليمان والأعمش وجماعة إلى أنه السنة، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. وهذا الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال أبو عيسى رحمه تعالى: وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث، ضعفه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وغيرهما، لا نعرف هذا مرفوعا إلا من حديثه. وتقدم أن هذا الخبر معلول بثلاث علل أعيدها: العلة الأولى ضعف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. العلة الثانية تفرده بالرفع. العلة الثالثة نكارته حيث ذكر أنه اغتسل بفخ. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: الباب الثلاثون، باب ما جاء في دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة من أعلاها وخروجه من أسفلها. باب أي هذا باب خبر لمبتدأ محذوف، ما جاء أي من الأحاديث في دخول أي في كون النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من أعلاها، ويحتمل أن دخل أنه دخل ذلك تقصدا فيكون هذا العمل سنة، ويحتمل أنه دخل مكة من أعلاها لأنه الأسهل له ولم يكن يتقصد ذلك فلا يكون سنة، وخرج من أسفلها. أشار الإمام أبو عيسى رحمه تعالى في الباب إلى حديث عائشة وابن عمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل مكة من أعلاها ويخرج من أسفلها. قال رحمه تعالى: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، أخبرنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها. قولها دخلها من أعلاها وهي الثانية العليا، وجاء في حديث ابن عمر دخل من كدا، وهذه الثانية هي التي تشرف على الأبطح والمقابر، وهي التي يقال لها الحجون. قالت: وخرج من أسفلها وهي الثانية السفلى وتسمى كدا بضم الكاف والقصر والتنوين، وهي مما يلي باب العمرة. وأكثر العلماء يستحبون دخول مكة من الثنية العليا والخروج من الثنية السفلى، سواء كانت في طريقه أم لا، فهؤلاء يرون تقصد هذا. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في شرحه للعمدة وفي خروجه صلى الله عليه وسلم عام الفتح من دبرها مع أنه كان يريد حنينا والطائف، دليل على أن الإنسان يتعمد ذلك وإن لم يكن وجه قصده. وقال النووي وجماعة من الفقهاء بهذا، وقال بعض فقهاء الشافعية: وكذا يستحب للخارج من بلده والداخل إليه أن يخرج من طريق ويرجع من آخر، وهذا في نظر، سواء قيل باستحباب الدخول من الثنية العليا أو قيل بأن هذا وقع على غير وجه القصد. فالذين يقولون بأنه يستحب دخول مكة لا يعممونه في كل بلد، وأنه يستحب يدخل من طريق ويخرج من طريق آخر، هذا غير صحيح. ومن ذلك الذين يقولون في يوم الجمعة بأنه يذهب في طريق ويرجع في آخر، هذا غير صحيح ولا دليل عليه ولا يصح قياس هذا على العيد. والصواب أن من دخل بلد لا يتقصد الدخول من طريق وخروج من طريق آخر ما لم يكن في ذلك مصلحة ترجع إليه، أما على وجه التعبد فلا دليل عليه. وقد قال بعض العلماء: يستحب أن يدخل مكة من أعلاها ويخرج من أسفلها لمن كانت في طريقه ولا يستحب قصدها. وقيل إن هذا ليس بمستحب أصلا، لأن هذا لم يقع من النبي صلى الله عليه وسلم قصدا، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ممره وطريقه الأسهل. وقد كان عروة بن الزبير رضي الله عنه يدخل منهما كليهما، وأكثر ما يدخل من كذا أقربهما إلى منزله، متفق عليه. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: وفي الباب عن ابن عمر، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل من الثنية العليا وخرج من الثنية السفلى، وهذا رواه البخاري ومسلم. قال: حديث عائشة حديث حسن صحيح، وقد رواه البخاري ومسلم من طرق، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: الباب الواحد والثلاثون. باب ما جاء في دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة نهارا. والحديث في هذا الباب كالحديث عن الذي قبله، هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا تقصدا فيكون سنة، أو فعله من باب الموافقة من غير تقصد فحينئذ ليس بسنة ولا بمستحب، وحينئذ لا يتكلف. إذا أتى مكة نهارا فلا ينتظر الليل، وإذا أتى مكة ليلا فلا ينتظر النهار. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ليلا ودخلها نهارا، فحفظ الأمران معا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الأكثر في هديه أن يدخل مكة نهارا، وحفظ في عمرة الجعرانة أنه دخل مكة ليلا. قال أبو عيسى: حدثنا يوسف ابن عيسى، أي ابن دينار الزهري المروزي، روى عنه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي، ووثقه النسائي وذكره ابن حبان في ثقاته، وقد مات سنة 49 و200. قال: أخبرنا وكيع، تقدم الحديث عنه، وابن الجراح الثقة ثبت خرج له الجماعة. قال: أخبرنا العمري وهو عبد الله بن عمر المكبر أخو عبيد الله الثقة المشهور. قال عنه الإمام أحمد رحمه الله تعالى: صالح لا بأس به، قد روي عنه، ولكن ليس مثل عبيد الله. وقال أبو زرعة: قيل للإمام أحمد: كيف حديث عبد الله بن عمر؟ فقال: كان يزيد في الأسانيد ويخالف، وكان رجلا صالحا. وقد ضعفه ابن المديني، وقال يعقوب: ثقة صدوق وفي حديثه اضطراب. والفصل فيه أنه صدوق ويخالف وفي حفظه شيء، فلا يقبل تفرده لأنه يخشى من سوء حفظه، ولم يتفرد في هذا الحديث، فقد تابعه أيوب عن نافع في صحيح مسلم. ولعل هذا هو الذي حمل أبا عيسى على قوله حديث حسن، فقد جاء من غير وجه نحو هذا. فقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة حين أصبح، ذكره ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر في الصحيحين. وروى الإمام أحمد في مسنده عن إسماعيل عن أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، فإذا انتهى إلى ذي قوى بات به حتى يصبح ثم يصلي الغداة ويغتسل ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. ثم يدخل مكة ضحى. وجاء في صحيح مسلم ثم يدخل مكة نهارا. وقد قال إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى كانوا يستحبون أن يدخلوا مكة نهارا ويخرجوا منها ليلا. رواه سعيد بن منصور وغيره. وقالت الإنصاف وهو أحد كتب الحنابلة المشهورة أما دخولها نهارا فيستحب بلا نزاع، وأما دخولها ليلا فمستحب أيضا في أحد الوجهين. والصحيح من المذهب أنه لا يستحب دخولها في الليل. وقد قال عطاء إن شئتم فادخلوا ليلا إنكم لستم كرسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه كان إماما فأحب أن يدخلها نهارا ليراه الناس. ويعارضه فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فلم يكن إماما وكان يتقصد دخول مكة نهارا. ولا أحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل مكة ليلا إلا في عمرة الجعرانة، فإنه صلى الله عليه وسلم دخل مكة ليلا وقضى عمرته ثم رجع ليلا فأصبح بالجعرانة. والأكثرون من العلماء والفقهاء يرون مشروعية دخول مكة نهارا وأنه مستحب. ومنهم من قال بقول عطاء، ومنهم من قال بأنه دخل مكة نهارا موافقة من غير قصد. وملخص هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة نهارا ودخل ذلك ليلا، فإذا دخل نهارا فقد وافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا دخل ليلا فقد وافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وحينئذ إذا أتى مكة ليلا فلا ينتظر النهار، وإذا أتى مكة نهارا فلا ينتظر الليل. والله أعلم، نقف على هذا. نعم هذا ثابت، ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل أو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أسماء أن تغتسل عند الإحرام، وهذا دليل على أنه سنة، وقيل بالوجوب، والصواب بأنه سنة. وقد قال ابن عمر السنة يغتسل عند الإحرام، وهو حديث معروف وإسناده صحيح، رواه الحاكم وغيره. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل عند دخول مكة، وهذا دليل على أنه سنة. هذان غسلان ثابتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن المنذر حكى الإجماع على استحباب الاغتسال عند دخول مكة. لا يختلف الحكم، لا يختلف الحكم في الاغتسال عند دخول مكة، في الذين يأتون من ذي الحليفة، أو الذين يأتون من الجحفة، أو الذين يأتون من قرن، أو الذين يأتون من يلملم، أو الذين يأتون من المواقيت الأخرى التي تحاذي هذه المواقيت. فإذا أحرم المقاس سواء طارت المدة أو قصرت فراد أن يدخل مكة فيستحب له أن يغتسل. تقدم الحديث عن هذه المسألة، وأن الاغتسال عند الإحرام سنة لقول ابن عمر ما السنة يغتسل عند الإحرام، وقول الصحابة السنة ينصف إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الله واضح قول عطاء رضي الله عنه يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من أعلاها لأنه الأسهل، ولم يكن يصلي يتقصد. ولكن ذكر غير واحد من الفقهاء بأن الثانية العليا لم تكن في طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان ينحرف إليها. نعم الحجون. نعم إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أمرا، الأخ يقول إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أمرا بمقتضى الجبلة ثم أتى شخص يفعل ذلك تعبدا هل يكون مخالفا؟ بلا ريب أنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله المركوز في الجبلة كالأكل والشرب فليس بملة من غير لمح الوصي والذي احتمل تردا ففي شرع حصل إلى آخر ما قاله في المراقي. فأفعال النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاث أقسام، منه ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد فهذا يكون السنة كجلسة استراحة في أصح قولي العلماء، ومثل هذا كثير جدا، ويمثل ذلك في الأمور المتفق عليها وفي الأمور التي قد يختلف العلماء فيها. الصواب أنه فعل وجه التعبد كجلسة الاستراحة، فقد ذهب لجلسة الاستراحة في الصلاة الشافعي وأحمد في آخر القولين عنه. وقد قال مالك بن حويرث رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاة لم ينهض حتى يستوي جالسا، رواه البخاري وغيره. فهذا دليل على جلسة استراحة السنة، ومن قبل أن فعلها من أجل الكبر لا دليل عليه، هذا مجرد اجتهاد. ولأن ناقل هذه الصفة هو الذي حكى لنا أن نسلق صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري وغيره. النوع الثاني ما فعل أن نسلق على غير وجه التعبد اتفاق العلماء كقيامه وقعوده ونحو ذلك، هذا ليس على وجه التعبد، وكلبس العمامة ليس على وجه التعبد. الأمر الثالث الذي يكون مترددا بين هذا وذاك فيقع في خلاف قوي بين العلماء كإعفاء الشعر، لأن في أحاديث تفيد أن إعفاء الشعر محمود لكن لا يصح أكثره، في أحاديث لا تفيد ذلك ولكن تفيد أن الإنسان أبقاه لأنه هو الأصل ولأنه على عادات قومه، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يخالفهم في هذا لأنه لم يأتي ما يوجب المخالف. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تحلق رأسها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحلق إلا في حج أو عمرة، فبقي على الأصل. فهل هو سنة ويستحب أن الإنسان يبقي شعره فلا يحلق إلا في حج أو عمرة، أو أنه ليس بسنة فمن أبقى من باب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم التأسي العام فلا حرج، وأما على وجه التأسي الخاص الذي هو يؤدى كعبادة فهذا فيه نظر. نظر أيضا أسئلة الأخوة اللي يتابعوننا عبر الشبكة، في أسئلة متكررة لكن لا مانع أجيب عنها على عجل. هذا السائل وإن كان بعضه غير متعلق بالحج فلا حرج أن أشير إلى هذا. السؤال الأول يقول نشهد الله على حبكم وحبكم واحدنا فيه، والأخ من ليبيا واسمه أكرم يقول ما رأيكم بذهاب الأخوة إلى العراق للجهاد هناك؟ بلا ريب أن الجهاد في العراق جهاد شرعي لمواجهة العدوان الصليبي، ومناصرة المسلمين مطلوبة وواجبة، ولا يختلف الفقهاء حكاوا إجماعا ابن عبد البر والبغوي والقرطبي وغير هؤلاء بأن العدو إذا نزل ببلاد المسلمين وحل مستعمرا مستحلا أن أهل البلد يواجهون ويقاتلون على قدر إمكانيتهم، فإن قامت من الكفاية وكان عندهم القدرة لطرد العدو فلا يجب على من ورائهم، ولكن تستحب النصرة والبذل المال المتعلق بذلك، وإن لم تقوم بهم الكفاية وجب على من قرب منهم مناصرتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمناصرة، والله جل وعلا قال وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن المنكر بنيان يشد بعضه بعضا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، وهذا والذي قبله متفق عليهما. والأخوة الآن بحاجة إلى الكوادر، ليس بحاجة إلى كل شخص، بحاجة إلى الكوادر، من كان عنده قدرة ويرى أن شاء الله أنه ينفع وينكي بالعدو فليذهب على بركة الله، ومن كان يعني أقل من ذلك وليس عنده القدرة فليبذل لسانه في الذبح عنهم ومناصرتهم وليسخر ماله والجمع لهم، لأن هذا يعين على المواصلة. وفي حديث حماد عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. وبعض الناس يشترى شروطا في جهاد الدفع، وهذا أمر ليس له أصل. الشروط التي تنثر في كتب الفقهاء هي في شروط أو في جهاد الطلب، أما جهاد الدفع فلا يشترط له شرط. ولكن إن كان الأخ بحاجة إلى مثلك فحين يسألها بدون إذن أحد، وإن كان الأخ ليس بحاجة إلى مثلك ولكن تريد أن تحتسب وأن تعين فلا يشترط فيه إذن الوالدين، لأن طاعة الوالدين واجبة، ولأن الجهاد حالة ما تعين عليك. أما لو تعين عليك بحيث أن الأخ بحاجة إلى مثلك أو هم في الآن بحاجة إلى أي شخص يعينهم ويناصرهم، فحين يكون الجهاد فرض عين، ولا حينئذ لا يشترط له شرط في هذه الحالة. ويختلف الحكم في الذين يريدون مواجهة العدو في بلادهم عن الذين يريدون الذهاب إلى البلاد الأخرى. هو صحيح أن بلاد المشركة البلد الواحد، هذا لا شك فيه، وهذا كان محل إجماع من السلف، ولكن الذين كانوا يقررون أن بلاد المشركة البلد الواحد كانوا يقررون في التفريق بين بلد وبلد، كما لو أن العدو استحل بيتك، إذا كان البيت قادرين على طرده يستغنون عن الجيران، وإذا كانوا غير قادرين فنحتاجون إلى دور المجاورة. فمثل ذلك إذا كان الأخ بحاجة أو في العراق بحاجة إلى آخرين وإلى المناصر وإحداث، يجب على هؤلاء. والذي نعرف من واقع أنهم بحاجة إلى أصحاب الكوادر الذين عندهم قدر، بحاجة إلى أموالكم ومناصرة بألسنتكم. وبقية الجبهات يعني قد يتعذر الوصول إليها كفلسطين، ولا في الجهاد أيضا متعين، وكذلك الشيشان قد يتعذر الوصول إليه، وكذلك في أفغانستان. ولكن يتعذر المجاهد للسنان فلا أقل من كون الإنسان يقنط لهم ويسأل الله جل وعلا نصرهم، ويدعو على الصليبيين المعتدين ويناصرهم أيضا بماله، ويحاول يعد العدة ويستعد فيكون مستعدا في أي وقت احتاج الأخوة إلى مثله، يكون مستعدا متأهلا لمواجهة العدوان والاحتلال الصليبي. هذا الأخ سامي الشرقية يعني سبق الجواب عنه، فلا أدري على الأخ يعني ما وصله الجواب إلا في الدراسة ما سبق الجواب عنه حين سأل، قال ما حكم زكاة الحلي، وقد كتب ورأى أو بعد سؤال بأنه مهم، وقد تحدثت عنه بتوسع وقلت أن زكاة الحلي فيها خلاف بين العلماء، منهم من يرى الوجوب ومنهم من لا يرى الوجوب أصلا، ومنهم من يقول زكاته عارية، ومنهم يفرق بين الملبوس وبين المتخذ. والصواب من هذه المذاهب كلها أن الحلي لا زكاة فيه إلا ما أعد للتجارة، فما أعد للتجارة فالزكى زكاة العروض، وأما ما لم يعد للتجارة أعد لللبس أو للإعارة أو لغير ذلك فلا زكاة فيه. وأما الحديث المشهور حديث عمرو شعيب عن أبي عن جده أن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقالت أديني زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك يصورك الله بصورين من نار؟ فهذا الخبر معلول، قد علّه النسائي وغيره، وفي أكثر من علّة الصواب إرساله، وفيه أيضا اختلاف واضطراب، والذي ذهب إليه أكثر العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين كمالك والشافعي وأحمد في أصح الروايات عنه أنه لا زكاة في الحلي. ومن أراد أن يحتسب ويخرج من خلاف العلماء ويؤدي الزكاة فهذا أمر محمود ولا تثريب عليه، بل يؤجر على ذلك ويثاب، فقد قال الله جل وعلا وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، قال غير أحد المفسرين يخلفه في الدنيا بالبدل وفي الآخرة بالثواب الجزيل والأجر العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من الصدقة. والخبر رواه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. في أسئلة أيضا كثيرة لكن أحاول أركز لعلي أرجع إلى الأسئلة المتعلقة بالحج. الأخ يقول ما معنى قول صاحب السنة، تقدم الحديث عن ذلك وأشرت إلى هذه المسألة. ثم قال الأخ وفعل ابن عمر أنه كان يغتسل في عشية عرفة هل هذا من السنة؟ وفعله ابن عمر وفعله جمع من الصحابة منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد كان الأئمة يفعلون هذا ويغتسلون عشية عرفة. الأخ يقول إذا ذكرتم حفظكم الله قول شيخ الإسلام بأن الرسول صلى الله عليه وسلم حين دخل من الثنية العلو خرج من الثنية قياسا على فعل صلى الله عليه وسلم عند فتح مكة، وأنه انخرج من الثنية العلو علما أن الجهة كانت إلى الطائف الآخر، يقول فهل النتيجة يقول فهل يؤخذ بما قاله شيخ الإسلام باعتبار أنه يتقصد الدخول من الثانية العليا ويتقصد الخروج من الثانية السفلى، تقدر أن المسألة اجتهادية. منهم من قال بهذا وهو المشهور في مذهب أحمد، وقد قال النووي رحمه الله أيضا نحو هذا القول وأنه يستحب، فالبعض الفقهاء الشافعي يعمم بأن هذا يعمم في كل بلد، ومنهم من قال هذا لا يستحب، وأنا نستدق الثانية العليا لأنها كانت أسهل لدخول وخرج من الثانية السفلى لأنها كانت أسهل لخروج. التي يشكل عليه ما قال ابن تيمية رحمه الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقصد هذا لوجود قرائن تفيد هذا المعنى، فهذا قد يقال بأنه إشارة إلى أنه أولى. وإن كان بعض العلماء أيضا اعترض قال كون النبي صلى الله عليه وسلم حاد لأنه أراد يمر بالمقابر وأراد يمر بالحجون لأنه كان أهيا، فكون النبي صلى الله عليه وسلم عدل من هذا ذاك لأنه كان ذاك أهيا للطريق ولم يكن يتقصد هذا، ولأنه ليس بالسنة، ولأنه عروة رضي الله عنه من تلاميذ عائشة وكان لا يتقصد هذا، وكان يخرج من الأشياء أو مثلا العليا أنها كانت أقرب إلى منزل، ولا يرى أن هذا سنة، مثل ذلك الدخول ليلا أو الدخول نهارا، وإن لا تخلى يتقصد خلاف هيئة سواء أتى من جهة قرن المنازل أو أتى من جهة المدينة. وعلى كل هذه المسائل من مسائل الاجتهاد التي يتسع الأمر فيها، وقد كان الشافعي وغيره من أهل العلم يقولون فيما يريدون من مسائل الاجتهاد كلامنا صواب يحتمل الخطأ وكلام غيرنا خطأ يحتمل الصواب. الأخ يقول ذكرتم الخلاف في الطهارة للطواف وما هو الراجح من ذلك؟ الصواب أن الطهارة من الحدث الأكبر شرط لصحة الطواف، الطهارة من الحدث الأكبر شرط لصحة الطواف، وهذا قول الجمهور والأدلة على هذا كثيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي لما قيل بأنها حائض، فعلم من هذا أن الحائض لا تطوف، وهذا خبر متفق على صحته، ولقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي للبيت، وهذا خبر متفق على صحته. وأما الطهارة من الحدث الأصغر فالصواب أنها سنة وليست بواجبة، وهذا الذهب لجمع من أهل الكوفة، ولنا لم يثبت عن الرسالة دليل في الوجوب. النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد يطوف توضأ، وهذا فعل، والفعل يفيد الاستحباب ولا يفيد الوجوب. أما قول من قال بأن الفعل خرج بيانا للقول في والأمر في قول الله جل وعلا وليطوفوا، فجواب في هذا نظرا. وأما حديث الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فهذا جاء مرفوعا وموقوفا، وقد روى من عند الترمذي وغيره من رواية عطاء عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعطاء قد اختلط، وقد روى عنه جرير وجماعة بعد الاختلاط، ورواه عبد الله بن طاووس ووثقه عن أبي عن ابن عباس موقوفا، والصواب وقفه، وهذا الذي ذهب إليه جماعة من الأئمة المحدثين. وعلى فرض رفعه فإنه لا يفيد وجوب الطهارة للطواف، لأن قول صلاة الطواف ببيت صلاة لا يعني التمثيل من كل وجه، فإن الأكل والشرب يجوز في الطواف، والأكل والشرب في الصلاة لا يصحان بالاتفاق. الالتفات في الطواف يجوز، بينما الالتفات في الصلاة لا يجوز. إذا حضرت الصلاة في الطواف يجوز قطع الطواف وإكمال الصلاة ثم البدء من حيث هو وقف بخلاف الصلاة، ففي فروق كثيرة بين الطواف وبين الصلاة. وملخص هذا أن العلماء في الطهارة للطواف على ثلاثة مذاهب، أتحدث عن الحدث الأصغر، منهم من قال بأن الطهارة شرط، وهذا قول الجمهور، من قال أن واجب تجبر بدم، وهذا مذهب أبو حنيفة، منهم من قال بأن ذلك السنة ولعله الأصح، فإذا قدر الإنسان يخرج من خلاف العلماء وأن يتوضأ فهذا أذكى وأولى، لأنه يخرج من خلاف العلماء، وإن الأورع الذي يخرج من خلاف العلماء، وإن الأورع الذي يخرج من خلافهم ولو كان ضعيفا فاستبني. وإذا كان هذا يشق عليه كأوقات الزحام في العمرة أو في الحج، ولأنه إذا خرج قد لا يتعذر رجوعه إلا بشق أو بمشقة كبيرة، حينئذ لا حرج أن يكمل طوافه ولو كان محدثا. أما إذا حاضت المرأة في أثناء الطواف فيجب عليها قطع الطواف ولا يحق لها أن تكمل لأن الحدث الأكبر يمنع الطواف. وأما ما يتعلق بامرأة حاضر قبل أن تطوف ويتعدى بقاؤها لأن الرفقة يريدون الرحيل وفي نفس الوقت هي لا تستطيع أن تذهب إلى بلادها ثم ترجع حين تطهر، ففي هذه الحالة رخص جمع من العلماء بأن تستثر في ثوب وأن تطوف حائضة لأن هذا من باب العذر. وقد سئل الإمام أحمد رحمه تعالى عن رجل طاف جنوبا ولم يذكر إلا حين رجع، رأى الإمام أحمد أن هذا يجزئه، أن هذا يجزئه ولا دم عليه، فإذا كان هذا يجزئ الجنوب ففي الحقيقة بأنه يجزئ الحائض من باب أولى لأن الجنوب يستطيع أن يغتسل بخلاف الحائض التي لا تستطيع وهي امرأة في نفس الوقت حين تبقى يحصل عليها ضرر والرفقة تنعم من البقاء، حين تؤمر بالذهاب إلى بلادها والرجوع فيما بعد لتكمل طوافها هذا قد يتعذر، قد تكون خارج البلاد أو من داخل البلاد ولا يستطيع أحد أن يصاحبها، فحينئذ لا يمكن نقول بأن تبقى وتعرض نفسها للخطر ولا نقول بأن تذهب وتبقى مدى الدهر محرمة، فحينئذ لا بد أن الله جل وعلا يجعل للمسلم فرجا ومخرجا في كل مسألة في كل قضية، علم ذلك من علمه وجاهله من جاهله، وحينئذ الفتوى في هذا الباب أن تفتى بأن تطوف ويا حائض من باب الحاجة التي تدعو لهذا لأن الله جل وعلا قل ما جعل عليكم في الدين من حرج. الأخ أيضا يقول في الدرس السابق ذكرتم بأن الحية والأرنب من ذوات الأنياب، هذا صحيح؟ الحية نعم من ذوات الأنياب، قد حرم أكل كل ذي ناب، والحية تعدو بخلاف الأرنب وإن كان ذا ناب إلا أنه لا يعدو، ولذلك يجوز أكله الأرنب ويسمى صيده، وقد جرى التفريق بين ذي الناب الذي يعدو وبين ذي الناب الذي لا يعدو، تقدم الحديث عن الضبع وأن الضبع صيد، ولذا تفتى الصحابة رضي الله عنهم في أن في الضبع كبشا. الأخ يقول حاج طاف طواف الوداع في ثاني أيام التفريق وغربت الشمس وهو في الحرم، فهل يلزم رمي بحجة أن الشمس غربت وهو لم يخرج من الحرم، ثم إذا لزمه رمي هل يطوف مرة أخرى؟ الذي يلزم البقاء إذا كان في منى وليس في الحرم، فإذا غربت الشمس من اليوم الثاني عشر وهو خارج منى فلا يلزمه الرمي من اليوم الثالث عشر ولا يلزمه البقاء، فإذا غربت الشمس وهو في الحرم قد خرج عن منى فلا يلزمه رمي ولا غيره يكون حجه صحيحة. هذه امرأة تسأل تقول أديت فريضة الحج قبل 5 سنوات ولكني أديت هذه الفريضة وكأنها حمل ثقيل أتعبني فلم أنطق بنية النسك إلى الهلال ولم أنوى حتى في القلب، اللهم إني نويت الإحرام فقط، وطفت بالبيت وأنا صامتة ولا أدعو حتى الدعاء، وسقطت على الأرض بعد الطواف ولم أكمل السعي علما بأني لا أعرف هل أنا متمتعة أو قارنة، ولم أرمي الجمرات بل وكلت غيري. السؤال هل يلزمني شيء في ترك السعي أو في ترك السعي للعمرة، وهل يجوز التوكيل أو النيابة بالطواف عني؟ وفي شيء قبل ذلك يتحدث عن النية، لأن بعض الناس يتنطع في أمر النية فيؤدي به هذا إلى الوسوسة، ولأنه إذا اغتسل وتجرد والمرأة إذا اغتسلت واستعدت ثم تجاوز المكان هي تريد الحج أو العمرة، وتقدم أن جماعة العلماء يجيبون يقول لبيك عمرة أو لبيك عمرة وحجة، وإذا ما قال ذلك وقد وقع في قلبه أنه دخل في النسك فإن هذا يجزئ عنه، لأن نية الدخول في النسك ركن من أركان الحج والعمرة، أما التلفظ فليس بركن. أما قول بعض العامة اللهم إني نويت أن أعتمر، أو اللهم إني نويت أن أحج، فهذا ليس له أصل. صحيح أنه قد قاله طائفة من العلماء ولكن لا دليل عليه، لأنه لم يثبت بذلك نص عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم. وشر الأمور محدثاتها، والعلماء الذين يقولون مثل هذا يعتذر عنهم، وأنهم متأولون مجتهدون ويجب تقديرهم واحترامهم ومعرفة قدرهم ومكانتهم، ولكن لا يتابعون. فأقوال العلماء محكومة لا حاكمة، والعلماء يستفادوا منهم ومن فهومهم ومن تقريرهم ومن اطلاعهم ومعرفتهم، ولكن لا يقلدون فيما يريدون، ولا سيما فيما يخالف الأدلة الصحيحة. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة يقول هذه العبارات، فالثابت عن سلوى عن الصحابة رضي الله عنهم يقولون اللهم لبيك عمرة، كما قالت عائشة فمن من هلا بحج ومن من هلا بعمرة ومن من هلا بحج وعمرة. وهذا المحفوظ في الصحيحين من حديث أنس من حديث ابن عمر ومن حديث عائشة وجاء في حديث جابر في مسلم وفي غيره، والحديث هذا متواترة. فهذه الوقت لعل قد نوت ولكن لم تتلفظ، إذا لم تتلفظ فلا شيء عليها في ذلك. أما لو قدر أن لم تنوي شيئا، لم تنوي الدخول في النسك، هذا يختلف الحكم، إذا ما أتت في الركن. ولكن حين طواف أنا أرادت أن تؤدي لأنها طافت، فحين دخلت في النسك وأخلت بالواجب أن لم تؤدي النية عند الإحرام، فحين تكون قد أدت الركن ولم تؤدي الواجب، ويغتفر لها جهلها في هذا الباب في أصح قولي العلماء. أما كون الأخت لم تعرف هل هي متمتعة أم قارنة، فالحقيقة أن هذا ليس بلازم وليس بشرط، ولأنه لا بأس أن الإنسان يلبي بما لبى به فلان ويفعل مثل عمل فلان ولو لم يعرف أن هذا قارنة ومتمتع، لأنه في الحقيقة أدى صورة معينة، أدى صورة أفعال القارن، أدى صورة أفعال المتمتع، أدى صورة أفعال المنفرد، ولا لم يعرف على وجه التفصيل بأن هذا قارن ومتمتع. وقد أهل عليه قال أهللت بإهلالي كإهلالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحينئذ لا حرج أن الإنسان يلبي بتلبية فلان، ثم بعد ذلك يعرف كيف يفعل فلان ويعمل مثل عمل فلان، وليس بلازم يعلم أن فلانا متمتع أو قارن أو مفرد، المهم يعمل عمله إذا لبى بمثل تلبيته. وإذا صحب قوما وتابعهم على أفعال ونحو ذلك هذا يعني هو المطلوب، ولكن في شيء أكثر من هذا وأهم، وهو أن الإنسان إذا أراد أن يحج أو يعتمد يتعلم. الإنسان حين يريد يتاجر، ما نعهد عن شخص بأنه يتاجر بمئة ألف أو بمليون أو بعشرة ملايين أو بغير ذلك وهو لا يعرف أحكام البيوع ولا أحكام التجارة ولا يعرف نوعية هذه المساهمة، لعله يشاور أكثر من شخص. وبكل أسف حين يؤدي عبادة ويقدم هذه العبادة لرب العالمين يؤديها على وجه غير مشروع بترك بعض الواجبات فعل بعض المحرمات، وهذا إهمال، والإنسان يأتم بمثل هذا لأنه يقدم حق المخلوق على حق الخالق. ثم ما يتعلق بسؤال الأخت، فتقول هل يلزم شيء في ترك السعي؟ السعي في الحقيقة واجب في الحج والعمرة في أصح قولي العلماء، وهذا أحد الروايات عن المحمد، وهو أحد الأقوال عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولعله هو الأرجح. قيل أن السعي ركن، وقيل أن السعي واجب، وقيل أن السعي سنة. هذه ثلاث مذاهب لأهل العلم، وكلها روايات عن الإمام أحمد رحمه الله، والصواب من ذلك بأن السعي واجب، فمن تركه يجبر بدم في قولي الذين يقولون بأن السعي واجب. وقال طائفة من العلماء بأن السعي واجب ولا يجبر بدم، ولا سيما للجاهل والناس والمتأول فيستغفر الله ويتوب إليه، وإن أراق دما في مكة خروج من خلاف العلماء فهذا أمر محمود ويؤجر على ذلك خروج من خلاف العلماء، ولأنه قال طائفة من العلماء، ولأنه لعله يتمم ما نقص من هذه الحجة. ولكن هذه الأخت لو لم تنحر دما فهذا أيضا قول طائفة من العلماء لأنه لا دليل على الدم. ثم تقول الأخت هل يجوز التوكيل أو النيابة بالطواف عني؟ هي طافة تقول طفت بالبيت، إلا إذا كانت الأخت تقصد وهل يجوز التوكيل والنيابة بالرمي عني، لأنها قالت في السؤال ولم أرمي الجمرات وقد وكلت غيري، فلعل الوقت تقصد الرمي فسبقت يدها إلى كتابة الطواف. وحينئذ التوكيل بالرمي في تفصيل، الأصل أن الإنسان يؤدي العبادات في الحج بنفسه. الأصل الإنسان يؤدي العبادات في الحج بنفسه ولا يوكل غيره. والأصل الإنسان يرمي بنفسه ما وجد إلى ذلك سبيلا. فإن استطاع أن يرمي نهارا فأيام التشريق تبدأ من بعد الزوال وينتهي وقتها إلى طلوع الفجر الثاني، ترمي نهارا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإن عجزت عن ذلك تحاول أن ترمي ليلا، إذا عجزت عن ذلك فلا حرج أن تؤخر اليوم الأول إلى اليوم الثاني، أو اليوم الأول واليوم الثاني إلى اليوم الثالث. هذه أمور هي بالخيار، ولكن لا تؤخر إلا عند الحاجة. إذا عجز عن هذا كله فحينئذ توكل من يرمي عنها. وفي آخر يوم إذا أخر ترمي إلى آخر يوم ثم رأت أنه زحام والرفقة سوف يذهبون، حينئذ في هذه الحالة لا حرج أن توكل. ولكن لا تستطيع أن ترمي أصلا لا في اليوم الأول ولا الثاني لحمل، قد تكون حاملة أو قد تكون مريضة لا تستطيع الوصول للجمرات، فحينئذ لا بأس أن توكل غيرها. أما التوكيل بدون مسوغ ولا مبرر حتى تكون قادرة، قادرة أن ترمي ليلا أو قادرة أن ترمي نهارا ثم وكلت بدون مسوغ ولا مبرر فهذا غلط. ولكن شيء مضى وانتهى تستغفر المرأة ربها ولا شيء عليها، والله أعلم. فيها أسئلة لعلي أكملها، بالذات الأخ من ليبيا يقول ما هي موعظة كتاب التوحيد؟ التوحيد نشرحه يوميا بعد درس الترمذي على مدار الأسبوع. وهذا سؤال أيضا يقول هل محسن من أسماء الله؟ تقدم الحديث عن ذلك، وأن الحديث الوارد ذلك أنه ضعيف فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه صفة لله تعالى. تقدم الخلاف في حكم التعبيد في الصفات المتعدية.